الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر. صلوا عليه. مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه الكريم بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية. وأعلى مقاما فوق كل وفضله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين الكرام ذوي المراتب العليا. فوق كل مقام وفضله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين الكرام ذوي المراتب العليا. وأنزل تشريفنا في محكم فلتنظر له الوقار وأسس العدل فلتخضع له الملل وأشرقت شمس الحبيب وأشرقت شمس شمس الحبيب شمس الطبيب فاستطاع بها كل المرى وعم السهل والجمل إلى لقياك تستعد يا مولد المختار ذكراك تولعنا ذكرتنا ماضيا ذكرتنا ماضيا نشتاق عودته وسادة بأبيب النجم تنتعل منه أبو بكر الصديق أول خليفة المصطفى والسيد البطل ومنهم عمر الفاروق من شهد بعبده الأرض حتى السدر والجبل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا مولد المختار ذكراك تولعنا بنار الشوق إلى لقياك تشتعل ذكرتنا ماضيا نشتاق عودته وسادة بأبيب النجم تنتعل منهم أبو بكر الصديق أول خليفة المصطفى والسيد البطل ومنهم عمر الفاروق من شهد بعدله الأرض حتى السهل التاريخ إن جهلوا ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب من نسل فاطمة بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى.